بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للثامن من شهر ربيع الأول عام 25,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قبل أن ندخل في الدرس نذكر بقضية نعيشها جميعا إلا من رحم الله. هذه القضية قضية الفتور في علاقة المسلم بربه وفي علاقة المسلم بإخوانه. هذا الفتور سببه طول الإلف، فإن الإنسان إذا ألف شيئا فقد قيمته، فالذي يعيش في الصحة والعافية لا يقدرها، والذي يعيش في النعيم والمال لا يقدره، والذي يعيش في الأمن لا يقدره، إنما يقدره من فقده. فنحن نعيش في هذا الدين منذ ولدنا ولله الحمد، ولهذا تعاملنا معه تعاملا باردا لا نشعر فيه بعاطفة أو حرارة أو شعور تجاه ربنا عز وجل أولا، ثم تجاه إخواننا. المسلم إنسان متميز يتربى على مائدة القرآن، يعيش بصحبة كلام رب العالمين، يسمع الله وهو يكلمه ويخاطبه ويوجهه ويذكره ويعظه وينذره ويحذره ويعده ويتوعده، كل ذلك في كتاب الله عز وجل، والمتكلم بهذا الكلام رب العالمين، مالك الوجود، خالق الكون، الله الغني القادر عز وجل، والمخاطب أنت أيها الفقير المحتاج الضعيف. فإذا تذكرت نعمة الله في وجودك الذي أوجدك هو الله من بداية خلقك وأنت في بطن أمك، والله يحفظك ويرعاك ويصورك، ثم أخرجك إنسانا كاملا جاهزا بكل ما تحتاجه من حواس وجوارح وأجهزة في داخل جسمك، ثم تعهدك في صغرك بأن أخرج لك حليبا على صدر أمك، أو قيض لك من الوسائل الأخرى ما ينوب عن ذلك، هذا كله من عطاء الله عز وجل. ثم إنه تبارك وتعالى بعث إليك رسولا وأنزل إليك كتابا وخلقك في أرض المسلمين، ولربما لو خلقك في بلد آخر لكنت على مذهبهم، لو خلقت في روسيا لكنت شيوعيا، أو في أمريكا لكنت نصرانيا، لا تدري، من رحمة الله عليك أن أكرمك بهذا الدين، فهذه نعمة أعظم من نعمة خلقك ووجودك. ثم أنت تتصل بالله كل يوم، تخاطبه وتدعوه وتتضرع إليه وتناجيه، فينبغي أن تستحضر هذا الموقف من رب العالمين. لهذا في سورة الفاتحة بعد أن تحمد الله وتثني عليه كأنك تقول، تخاطبه مواجهة، فتقول إياك نعبد، الكاف هنا كاف المخاطب وليس كاف الغائب، وإياك نستعين، فأصبحت كأنك تخاطب الله مواجهة. فهل يليق بك أن تخاطب الله بقلب غافل، قلب تتعاوره أمور الدنيا وتتعاوره أمور لا تستحق أن تنافس هذه المكانة العظيمة؟ إذن ينبغي أن نحرص على إحياء هذا المعنى في قلوبنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله إلا 3 سنوات، حيث أنزل تبارك وتعالى في قول الله في قوله عز وجل: ألم يأني، أي ألم يحن بعد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. القلب يخسو من شدة من طول النعمة، فالإنسان إذا لم يراجع قلبه، إذا لم يتحسس إيمانه، إذا لم يجدد إيمانه، فإن الإيمان يبلى في القلب كما يبلى الثوب. فينبغي أن تجدد إيمانك، تعيد النظر في علاقتك بالله، في معاملتك مع الله، في اتصالك بالله. المسلم يأنس بذكر ربه، يستحضر الله في كل وقت وكأنه شاهده، وهذه درجة الإحسان، أعلى درجة في هذا الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك عز وجل. فينبغي أن تستشعر هذه النعمة، نعمة الله عليك في الوجود والإيجاد، نعمة الله عليك في الرزق والإمداد، نعمة الله عليك في الحفظ والكلاءة، نعمة الله عليك في الهداية، هذه كلها من نعم الله عليك. فينبغي أن تستشعر هذه النعمة. وقد جاء في الحديث أن الإيمان له حلاوة يتذوقها القلب كما يتذوق اللسان طعم الحلوى وطعم العسل، هذه عسل القلب. وقد قال، جاء في الحديث: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فينبغي أن نحرص على أن تتجدد هذه الحلاوة في قلوبنا، نستشعر هذا المعنى في قلوبنا. هذا ما يتعلق بعلاقتنا بربنا عز وجل، ثم علاقتنا بهذا الدين. هذا الدين لا ينصر إلا من قبل أهله، من قبل أتباعه، من قبل أصحابه، هكذا سنة الله. وإلا فلو أراد الله أن يهدي الناس كلهم في لحظة واحدة لهداهم، لكن الله أراد أن تكون الهداية من قبل الناس أنفسهم، أي أن يسعى المهتدون لهداية الآخرين. فأنت عليك مسؤولية في هذا الدين، أن تنشره وأن تحرص على إيصاله الآخرين وأن تنقذ الناس أجمعين. هذا المعنى ينبغي أن يكون مرافقا لك في كل حركاتك، في بيتك، في شارعك، في وظيفتك، في متجرك، في علاقتك بإخوانك. تستحضر أن هذه مهمتك، أنك موظف في هذا الدين. قبل الوظيفة في العمل، وقبل الوظيفة في التجارة، وقبل الزراعة، أنت مخلوق لهذه الوظيفة، فتستحضرها في كل وقت وفي كل مكان، وأن عليك مسؤولية إبلاغها للآخرين، فهذه مسؤوليتك. كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن أخرجنا للناس. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا هذه أوامر من الله أن تكون داعية. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه مسؤولية كل مسلم. فإذا خفتت وبردت علاقتنا بديننا ضعف، ثم نحمل مسؤولية يوم القيامة. عليك مسؤولية، أن تتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله في بيتك، في مجتمعك، في وظيفتك، في كل مكان. هذا عملك الأساس، أما بقية الأعمال الأخرى فإنما هي إضافية، وإلا فإن هذا هو القصد من إيجادنا وخلقنا، وهو عبادة الله عز وجل. نعبد الله ونسعى إلى أن نعبد الناس لله، كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. فإذا هذه وظيفة كل مسلم. فلم يضعف هذا الدين إلا عندما بدأنا تفتر علاقتنا بهذا الدين، ونظن أن هذا وظيفة الدول والحكومات. لا، نعم، الحكومات عليها مسؤولية، ووظيفة الإمام هذه أن يسعى إلى حفظ الدين وإلى نشره وحمايته، هذه وظيفته الأساسية التي عليها العقد والبيعة. لكن كل فرد منا مسؤول. وقد جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا، من هنا من للعموم، أي أي إنسان منكم رأى منكرا لا بد أن يغيره، إما بلسانه إذا كان له سلطة، وإما بيده إذا كان له سلطة أو بلسانه إذا لم يكن له سلطة أو بقلبه، لابد أن يشعر أن هذا منكر. فإذا المسلم هذه وظيفته، البشرية في حاجة إلى من ينقذها من ظلامها، من فسادها، من إجرامها، من ظلمها. من ينقذها؟ المسلمون. لكن قبل أن ننقذها لابد أن نتمثل هذا في أنفسنا كأفراد، وفي بيوتنا كأسر، وفي مجتمعاتنا كدول، حتى يرى الناس هذا الدين عمليا واقعيا. فإذا هذه مسؤوليتنا. لا تخفت ولا تضعف علاقتك بدينك، فإن الدين عند المسلم أعظم من كل شيء في حياتك. قد نقبل النقص في دنيانا، ولكن لا ينبغي أن نقبل أن ينقص ديننا أو أن ينتقص ديننا. نحن حماة هذا الدين بحسب ما تستطيع. لا يؤتى الدين من قبلك، طبعا لك جهد محدود وقدرة محدودة وطاقة محدودة تتحرك من خلالها. أنت لست مسؤول عن إصلاح العالم بكله بكامله في لحظة واحدة، أنت عليك دور محدد تؤديه. أما متى يصلح الله البشرية ليس إليك. ولهذا كل الأنبياء عندما يأتي النبي يبدأ يدعو واحد ثم اثنين ثم ثلاثة وهكذا. فالخير يبدأ بالاستمرار والإحساس بأن هذا من عمل المسلم. ثالثا، فتور علاقتنا ببعضنا. كأن المسلم ليس أخا للمسلم، ولهذا قد يراه في حاجة في بعض المواقف ولا يعينه ولا يساعده ولا يدفع عنه الظلم، وهذا في الحقيقة فتور ونقص وتقصير. فتستشعر محبتك لأخيك. وقد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الإيمان لا يكمل في قلبك، الإيمان الواجب الذي تأثم بنقصه ويعني قصوره، فتحس أن هذا أخوك لك فيه علاقة ربطها أو أنشأها بينكما رب العالمين. فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وجاء في الحديث: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذه الأحاسيس الثلاثة تضعف لطول الإلف، لطول الأمد، كما وقع لبني إسرائيل. فينبغي أن نجدد هذه المعاني ونستحضرها، ونعلم أن الأخوة في الله من أعظم المطالب. وقد جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم شاب يعني شخصان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. الله يظل هذين الشابين مع الإمام العادل الذي ملك الأرض. ولا شك أن الإمام العادل إذا ملك فإنه يعني ينتج عن عدله في الأرض خير عظيم. هذان الشابان والشخصان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، يجمعهم الله مع هذا الإمام في ظله يوم القيامة. وكم جاءت في أحاديث القوة وحقوقها. هذا الشعور ينبغي أن نستحضره في نفوسنا. فالمسلم يستشعر أخوة المسلم، يحبه، فإن أخطأ يرده بلطف، وإن قصر أو أذنب ينصحه برفق ولين لأنه أخوه. يستشعر هذا المعنى في قلبه في نفسه. أما الذي يعامل الناس من منطلق الحقد والكراهية لخطأ أخطأوه أو ذنب ارتكبوه فهذا جاهل. أخوة الإسلام ما تنقطع بالمعصية أبدا. المسلم العاصي أخوك، لو زنى أخوك، لو سرق أخوك، لو شرب الخمر أخوك. ليش؟ لأن معه القاعدة الأعظم وهي لا إله إلا الله، التوحيد. لكنك تكره معصيته وتشفق عليه من عقوبة الله عز وجل فتنصحه. ونحن دائما نكرر الحديث الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا كان يشرب الخمر وقد شربها ثلاث مرات، وفي كل مرة يؤتى به ثم يضرب الحد، يقام يعني يضرب بسبب شربه للخمر. فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعين الشيطان على أخيك، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. علاقة الإيمان موجودة وإن وقع في المعصية وإن وقع في البدعة، لأن البدعة معصية، فأفوة الإسلام ما تنقطع. نحن في الحقيقة مررنا بمرحلة أو بعضنا أو كثير منا هذه المفاهيم في ذهنه مغلوطة. إذا رأى إنسان عاصيا كرهه وعاداه وحاربه واستباح كل شيء في سبيل محاربته، وهذا في الحقيقة من أعجب ما يكون. المسلم لا تنقطع علاقتك به أبدا، ولا موالاتك له ولا نصرتك له، لكنك تكره ما أتى من معصية، وقد تهجره عقابا له رحمة به لعله يرتدع. ليس أنه قد انقطعت علاقتك به الإسلامية أبدا، ولهذا لو مات صلينا عليه ودعونا له وترحمنا عليه، فإنه ما من مسلم يموت ولو كان فاسقا مرتكبا لكل المعاصي إلا وله علينا حق أن نصلي عليه وندعو له. قد يجوز للعلماء ولذوي الهيئات أن لا يصلوا عليه تأديبا لغيره، لأنه كافر. لهذا نحن ما هناك مسلم يموت بيننا إلا ويجب أن نصلي عليه صلاة الجنازة وندعو له ونترحم عليه ونستغفر له. فهكذا المسلم ينبغي أن تكون هذه العلاقات وهذه المعاني في ذهني حاضرة. علاقتك بربك الذي خلقك، علاقتك بدينك الذي أنت عليك مسؤولية في نصرته. بعض الناس يفهم النصرة إلا القتال فقط، لا، النصرة في كل شيء، في الجهاد في سبيل الله، في دعوة الناس إلى العلم، في نشر الشريط الطيب، في نشر المنشورة الطيبة، أي عمل يؤدي إلى نشر الخير فهو من نصرة هذا الدين. فهذه المعاني الثلاث الحقيقة المتأمل لحال المسلمين يرى أن فيها ضعفا شديدا، هو سبب عداوتنا لبعضنا البعض، وسبب ضعفنا، وسبب برود إيماننا. فإنه إذا صحت هذه المعاني في قلوبنا تغير طعم الدين في قلوبنا. أما نحن الآن نعيش على الدين كيعني كعادة لا كعبادة، لا نتلذذ في قربنا من الله، في علاقتنا بالله، في إحساسنا بأن الله معنا، ما نتلذذ، لا نشعر هذا الشعور. هذا حقيقة ضعف في قلوبنا وفي إيماننا، فينبغي أن نحرص أن، وهذه كلها يعمقها القرآن إذا قرأته بتدبر وتمعن. فإن القرآن تربية للقلوب، تربية للنفوس، تربية للعقول، تربية للبيوت، تربية للمجتمعات. هذا الكتاب وشرحه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. فإذا المسلم ينبغي أن يحرص على أن يجدد الإيمان في قلبه وعلاقته بربه، علاقته بدينه، هكذا دائما يستحضر هذه المعاني حتى يشعر بلذة الإيمان. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. ونحن لازلنا في موقف عرضه الله تعالى لنا في بني إسرائيل، وذكر حوارا جرى بين موسى عليه السلام وبين قومه. هذا الحوار يتعلق بالجهاد في سبيل الله. بنو إسرائيل تربوا في مصر لأن أباهم يعقوب عليه السلام هاجر إلى ابنه يوسف في مصر، وبقي بنو إسرائيل في مصر قرابة 120 سنة حتى توالدوا في هذا المكان وأصبحوا بعشرات الآلاف. ثم عندما جاء موسى عليه السلام فدعاهم إلى الله واستخرجهم من مصر، وحدث لهم ما ذكره الله تعالى من خروج فرعون في إثرهم. ثم إنهم عندما وصلوا البحر قالوا إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره أن يضرب بعصاه البحر، فإذا بالبحر ينفرق منه 12 طريقا، وأصبح أرض البحر جامدة يابسة كأن لم يكن فيها ماء، وأصبح الماء واقفا مثل الجبال. فعبر منها من هذه الطرق بنو إسرائيل، وبعد أن خرجوا من هذا المكان دخل فرعون وجنوده فأغرق الله فرعون وجنوده، فرأوا عظمة الله وقوة الله وقدرة الله. ثم كذلك بعد أن خرجوا وعطشوا احتاجوا إلى الماء، فقال الله تعالى لموسى اضرب بعصاك الحجر، فانفجت منه 12 عينا، يعني خرج الماء من الحجر أمامهم. فرأوا عظمة الله ورأوا قدرة الله. فموسى عليه السلام دعاهم إلى أن يدخلوا المدينة المقدسة، قيل أنها بيت المقدس، لأنه بعد أن خرج بنو إسرائيل من الشام من هذا المكان دخل فيها قوم جبارون أصحاب قلوب قاسية وعفوا فيها فسادا، فأمر الله موسى أن يأمر قومه أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة وأن الله معهم. فأرسل 12 شخصا يبحثون في طرق هذه الأرض وفي مكانها ويأتون بأخباره. فعندما رجعوا قالوا لقومهم لقد رأينا أقواما ذوي قامات طويلة وكنا بجانبهم كالجراد بجانب الإنسان، فخوفوهم. فعندما قال موسى ادخلوا رفضوا، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. موسى عليه السلام يأمرهم ويعدهم وهم يرفضون. ثم كذلك هناك رجلان من الأسباط، يعني قال يدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، رفضوا. لماذا؟ لأنهم قد عاشوا في فترة ذل في داخل المجتمع المصري، أذلوهم وأفسدوا إنسانيتهم ورجولتهم، فأصبحوا جبناء خائرين خائفين. ولهذا لا تحمى العقائد بالجبناء ولا تحمى الدول بالجبناء، إنما تحمى بالإيمان والشجاعة الإيمانية التي يتسابق أهلها لحماية دينهم وبلادهم وأرضهم. ولذلك لم يدخلوا، حتى أنهم قالوا في آخر شيء يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك سبحانه. انظروا قلة الأدب، يعني كأنه ليس ربهم، اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. ينتظرون أن يخرجوا بخارقة، لأنهم تعودوا الخوارق. عندما أنقذهم الله من فرعون بخارقة، وعندما أخرجهم الماء بخارقة، فتعودوا إلى جانب التربية السابقة. بل في التوراة أنهم قالوا أننا سنرجع إلى مصر، قالوا يا موسى أنت تخرجنا لنهلك فإننا سنرجع إلى مصر. انظروا حاسية العبودية في قلوبهم ونفوسهم، ما تحرت قلوبهم من العبودية، أرادوا أن يرجعوا عبيدا إلى المجتمع السابق ويرفضوا مجتمع العزة ومجتمع الإيمان. فلذلك الله تعالى عاقبهم وكتب عليهم التيه 40 سنة في منطقة لا يستطيع الخروج منها، وقال سأجعل عظامهم تدفن في هذا المكان حتى ينشأ جيل جديد لم يعرف الذل هو الذي يفتح هذه البلاد. وفعلا لم تفتح إلا بعد أن مات موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام، وجاء جيل جديد لا يعرف الذل فتح هذه البلاد. فإذا هذا درس إيماني لنا، احذروا أن تكونوا كهؤلاء الذين أخزاهم الله. ولهذا قد استفاد الجيل الأول من هذه الدروس ومن هذا الدرس عندما خرجوا إلى بدر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأشار عليه المهاجرون ثم كرر الاستشارة مرة ثانية عليه الأنصار وقالوا كأنك تريدنا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وإنا لصبر عند اللقاء ويعني إن لنود أن ترى منا ما تقر به عينك. قال ابن مسعود قال المقداد هذه الكلمة، وما يعني يسرني أن لي بها أن تكون من لي أن أكون أنا قلتها وأن لي يعني كذا وكذا. فشهد أن الصحابة أدركوا هذا الدرس وعرفوه وخرجوا بقلوب مؤمنة وفتحوا الأرض. فالله يضرب لنا الأمثال في التاريخ ليربي إيماننا وعقولنا وتفكيرنا. فهذا درس في الحقيقة يكشف خزي بني إسرائيل عندما انقطعوا عن رب العالمين وجبنوا وضعف إيمانهم، وكذلك يذكرنا بأن هذا الموقف لا يليق بالإنسان المؤمن بالله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين،

فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وروى أبو بكر بن مردوي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر، ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت بنا أكبادها إلى برك الغمات لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائي ورواه ابن حبان. وروى البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن عبد الله بن مسعود، ولفظه في كتاب التفسير قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاستشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم هذه عادته، كان يستشير الصحابة في الأمور العظام، وما كان يستبد برأيه، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهو أعرفهم بما ينبغي، لكن كان يحب أن تطيب قلوبهم بمشاركتهم في اتخاذ القرار. هو كان بينه وبين الأنصار عهد على أن ينصروه ويحموه، ربما فهموا من هذا العهد أن النصرة ما دام داخل المدينة، فاستشارهم مرة صلى الله عليه وسلم، استشارهم عندما خرج من المدينة ليلحق بالعير، وكلا المشورتين في صحيح مسلم، استشارهم في المدينة لأنه يخشى أنهم يفهمون أن نصرتهم له إذا يعني أتى إليهم عدو من خارج المدينة وهم في داخل المدينة، فأشاروا عليه بالخروج، وقالوا: لو ذهبت إلى البحر فخفتاه لخذناه معك، ولو ذهبت إلى برك الغمات وهو بعد بدر بليالي لذهبنا معك. فعندما خرجوا أرادوا العير، لكن العير نجت وخرجت قريش بخيلها وخيلائها وهم قرابة 1000، وكان الصحابة قرابة 314 أو 414. فعندما فاتت العير فاتت القافلة كذلك خاف أنهم فهموا أنهم خرجوا معه للعير فقط لا للقتال، فاستشاروا مرة أخرى فأشاروا عليه بأنه يعني بأنهم معه ولن يقول له كما قالت بنو إسرائيل. إذن هنا مشورتان. هنا ذكر تعالى أن هناك رجلين قال لبني إسرائيل: ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. يخافون إيش؟ اختلف العلماء في تفسير يخافون، لأن المخوف منهم غير موجود يعني لم يذكر، فمن العلماء من قال يخافون الله ويخافون عقابه، ومنهم من قال لا، يخافون من الجبابرة ولكنهم تقووا بوعد موسى لهم، وكل الأمرين يعني يحتمل. أما خوفهم من الله فلا شك أن الذي يخاف من الله لا يخاف من الناس، فإذا كلما كثر خوف الإنسان من خالقه كلما ضعف خوفه من المخلوق. لهذا قال العلماء: هذه الآية تربية تربية للقلوب وتربية في الحروب، فإن القلب إذا امتلأ بخوف الله لم يعد يخاف من الناس، وكذلك في الحروب الجيوش إذا خافت من عدوها هذا بداية الهزيمة، فلا بد أن يكون الجيش غير خائف من عدوه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يذهبون اقتحموا البلدان، اقتحموا الدول بقوة إيمانهم رغم قلة العدد وضعف العدة، ومع ذلك نصرهم الله، يدخلون بالآلاف ويهزمون عشرات الآلاف. لما؟ لأن أولئك لا يحبون الموت، والصحابة يحبون الموت، فشتان بين الذي يحب الموت والذي لا يحب الموت. لهذا عندما جاءت الوفاة خالد رضي الله عنه ابن الوليد، وقد كان من عظماء القواد المسلمين، لم يمت في الحرب، مات على فراشه، مع أنه يقول خفت أكثر من 100 معركة، ولما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. قال لو كان قدري حصل لجاء الموت، لكن ما جاء الموت وأنا بين الأسنة وبين الرماح، لم يأتني قدري إلا على فراشي. ومن باب الطرائف، كان شخص يصيد في البحر فتوفي، ثم خرج ابنه يصيد، فنصحه شخص فقال تخرج وقد رأيت أن أباك قد هلك في البحر؟ فسأله هل أبوك حي؟ قال لا. قال مات؟ قال نعم. قال أين مات؟ قال على فراشه. قال لا تنم على الفراش حتى لا تموت، لأن أبوك مات على الفراش. فهمتم؟ يعني الموت إذا جاء ما هناك، يعني ما يتأخر الإنسان ولا يتقدم، ساعة محدودة، على الفراش ولا في البحر. فإذا هكذا يقين المسلم، أن حرصي لا يطيل في عمري، أن جبني وخوفي لا يطيل في عمري، وأن يعني شجاعتي لا تنقص من عمري. لكن ليس معنى هذا التهور أن شخصا يعني يرمي نفسه من شاهق أو يرمي نفسه على النار ويقول أنا لا، أنت أن تسير وفق ما أمرك الله، ثم تعتقد أن الموت إذا جاء لا يرد عنك لا حرص ولا يسرع به يعني شجاعة. فالمسلم حريص على الموت في سبيل الله. الإنسان سيموت الآن أو غدا، لكن شتان بين موت وموت. من مات شهيدا قد قرب نفسه لرب العالمين، غير الذي يموت وهو يعاقر الخمور ويعاقر الفواحش. شتان، إنسان كان قد شرب الخمر وركب سيارته ويعني رفع صوت الغناء وجاء الحادث ومات سكرانا على الغناء، نعوذ بالله. شتان بين هذا والذي يموت في سبيل الله. فإذا الأمة المسلمة أمة جهاد، أمة تطلب الشهادة في سبيل الله، لا لذات الشهادة، إنما لتنصر الدين. فإذا كان الموت ينصر الدين يعني مرحبا به، هذا القصد. ليس القصد فقط أنا أموت أنا أقتل نفسي، لا، هذه ما هي شهادة. هذه الشهادة أن تنصر الدين بهذه الميتة. أما إذا كان هذه الميتة تهزم الدين فلا، تحرم. لابد أن تحقق مكسبا لدينك بموتك، فتموت لتنصر الدين. أما إذا كان موتك لينتج عنه فتنة أو هزيمة للدين أو إيذاء للمسلمين، فيكون فعلك هذا غير جائز. فهذه يعني هي القصة التي قصها الله علينا لبيان ذلك الموقف المخزي الذي سجله الله عليهم، وهو يقرأ في القرآن الكريم طوال وجود الناس حتى تقوم الساعة. نعم. وقوله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني اقض بيني وبينهم، وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال الضحاك اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم، وقال غيره افرق أي افصل بيننا وبينهم. وقوله موسى عليه السلام يعتذر إلى ربه عز وجل، والله يرى تبارك يرى ذلك الموقف، لكن موسى عليه السلام يعتذر يقول: يا رب لم يعد قومي يطيعونني، ويا رب لا أملك إلا أن آمر نفسي وأخي. ولا شك أنها دعوة حزينة من قلب حزين، من قلب متألم. هؤلاء الذين قد رأوا الآيات، رأوا قوة رب العالمين في إهلاك فرعون، وهناك آيات كثيرة رأوها، ومع ذلك لم يستفيدوا، ولم تخشع قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم، ولم يتأدبوا مع نبيهم ولا مع ربهم عز وجل. فموسى عليه السلام يعتذر يقول: يا رب لا أملك، خرجوا عن طاعتي، ولا أملك إلا نفسي وأخي. لكن الجهاد لا يكفي فيه موسى وهارون، أن الجهاد لنصرة الدين. ذهاب موسى وهارون إلى تلك القرية يعني بمفرديهما يؤدي إلى هلاك الدين وهلاك النبيين، فلا بد من الأسباب التي تكون قريبة من تحقيق الهدف، تحقيق المقصد. فأنزل الله تعالى عقابا لهم فحكم عليهم بالتيه، وهو الحيرة في منطقة معينة، أنزل عليهم الغمام حتى لا يرى بعضهم بعضا، أو حتى لا يروا أطراف الأرض التي خرجوا منها، فأخذوا يتحركون في منطقة واحدة لم يستطيعوا الخروج منها حتى هلكوا في هذا المكان. نعم. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، الآية لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد، حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام، وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة، وشرعت لهم الأحكام، وعملت قبة العهد، ويقال لها قبة الزمان. وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض، فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام، أو بمن بقي منهم، وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر، فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال: فتاه 40 سنة، قال: فهلك موسى وهارون في التيه، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهم بافتتاحها ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس: إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال: فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط، وهم 12 رجلا، فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال: الغلول عندك فأخرجه. فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان، فأتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. وقوله تعالى: يوشع بن نون هو نبي بعد موسى عليه السلام، فإن الله تعالى قد جعل في بني إسرائيل أنبياء كثيرين، كما جاء في الحديث الصحيح، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ألا وإنه لا نبي بعدي، وإنما سيكون خلفاء فيكثرون. فيوشع عليه السلام عندما قاد القوم للجهاد، وكان ذلك يوم الجمعة، وأوشك أن يفتح، فكادت الشمس أن تغرب، وعندهم يوم السبت ليس فيه عمل، محرم عليهم العمل يوم السبت، فخشي أنه إن دخلت ليلة السبت توقفوا عن الجهاد. فسأل الله تعالى وخاطب الشمس بأن تقف، فوقفت، وهذا قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضة يقول إن علي كذلك أراد أن يفتح مدينة فأمر الشمس أن تقف فوقفت، وقد كذبوا، لم تقف الشمس لا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من هذه الأمة، فهذه دعوة كاذبة يعني، وهم جعلوا قصة يوشع لعلي رضي الله عنه. ولا شك أن علي رضي الله عنه من الصحابة الأفاضل ومن خيار الصحابة، لكن لم يحدث في له هذا الخارقة، ولم تصح أصلا عنه رضي الله عنه، ولكن هذه دعاوى الرافضة. فالأحاديث تقول أن يوشع عليه السلام فتح هذه المدينة بعد موت موسى عليه السلام بالجيل الثاني، أي بأبناء الجيل الأول الذين جبنوا عن القتال، فأخرج الله هذا الجيل الذي لم يعرف الذل ولم يتربى في مجتمع مستبد ظالم، فخرج للجهاد وتربى على الإيمان، طبعا ربهم موسى عليه السلام على الإيمان في الفترة هذه التي كان فيها، وأخوه هارون، ثم يوشع بن نون، وبعد أن انتهت 40 سنة خرجوا من التيه وكتب الله لهم فتح تلك المدينة. كانت في الأمم الماضية القرابين والغنائم لا تحل الغنائم للناس، إنما تأتي نار تأكل الغنائم، فهنا جمعت الغنائم لتأتي النار لتأكلها، فلم تأكلها النار، فعرف أن هناك يعني معصية، وأن هناك غلول، أي أن أحد الأشخاص سرق شيئا من الغنيمة أو سرق شيئا من الغنائم. فكان في يعني هناك لهم يعني طريقة لإخراج السارق، بأن يصافح السبط الذي هو رئيس القبيلة، اسمه سبط، أسباط رؤساء القبائل بني إسرائيل، مثل القبائل عند العرب وغيرهم. فعندما صافح 12 يوشع بن نون، لصقت إحدى يعني الأيادي أو يد أحد 12 بيد يوشع، فانكشف أنه عند قومه، فقال ليصافحني بقية قومك، حتى أخرجوا السرقة من عند الشخص الذي سرق. نعم. وقوله تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصادرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم، هذا مع ما شاهدوه من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون، لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل، هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون،

أنثى هذا البطن الذكر يزوج أنثى هذا البطن الذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيعة. وكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فما تقبل منه فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة. فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. فقال: لا، أنا أحق بأختي. فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. ومعنى هذه يعني كلها قصص إسرائيليات، وهناك قصص آخر ذكرها ابن كثير رحمه الله غير هذه، أنهما أن الأخوين ذهبا يقربان قربانا ولا علاقة له بالزواج أصلا، والزواج كان في عهد آدم عليه السلام. طبعا ضرورة أن البشرية كانت كلها من أب وأم، ولا بد من هذه الصورة في الزواج، لكن ما كان يتزوج الشخص البنت التي يولد معها من بطن واحد. وهذه قصة يعني تذكر السبب أو يبين السبب في القربان وعدم قبوله وقضية الزواج. الله أعلم، كل ذلك قصص من بني إسرائيل، وقصص بني إسرائيل لا نستطيع أن نقبله ولا نرده. قد جاء في الحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وإنما قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لا تصدقوهم فقد تصدقون بباطل، ولا تكذبوهم فقد تكذبون بأمر صحيح. فلهذا نتوقف في هذه الأخبار، لكن القرآن الكريم يذكر أنه حدثت حادثة تقريب قربان. قلنا أنه في الماضي القربان أي صدقة، يعني الشخص يتصدق بصدقة أو يقربها إلى الله. فكان في الماضي إذا تقبل الله من شخص فإنه تأتي نار تأكل قربانه، فقابيل قدم قربان وهابيل قدم قربان، وتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحقد عليه وتوعده بالقتل. وأخوه الثاني قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فإذا انظروا، يعني الله يذكر أو يورد هذه القصة لبيان نفسيتين مختلفتين: نفسية مؤمنة تخاف الله وتخاف عقابه وحتى لو أدى ذلك إلى أن تقتل، ونفس أخرى شريرة لا تبالي بعقاب الله ولا تبالي بعذاب الله ولا بالقرابة ولا بالأخوة، فتقدم على العمل الإجرامي ولو كان ذلك العمل يسخط الله عز وجل. فهذه يعني هذا مثال لنفسين مختلفتين لبيان النفس المؤمنة عندما يسكن فيها الإيمان وخوف الله تعالى وتعظيمه، والنفس الآثمة التي لا ترعى لله حقا ولا تراعي في قريب إلا ولا ذمة. فهذه القصة تعرض علينا نموذج من هذه، يعني من تلك النفوس. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج يعني الورع. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ فقال: كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة. نعم، هذان الحديثان عند هذه الآية للتحذير من الفتن في المستقبل. الحديث الأول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة يعني استغربوا، هذا القاتل يستحق النار، لكن المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لو لم يقتله صاحبه لكان هو القاتل، فإذا خرج يحمل السيف ليقتل، والذي منعه من أن يقتل أنه قتل. فإذا لم يمتنع من القتل أنه تاب أو أنه يعني نكص ورجع، لا. فإذا فهذا يقول العلماء: الذي يهم بالمعصية ويعزم عليها ويباشر أسبابها ولكن يعجز فإنها تكتب عليه سيئة، لأنه إذا لم يمنعه من ذلك إلا عجزه. كثير من الناس اليوم لا يمتنعون من المعصية إلا عجزا، وإلا لو تمكن من المعصية لكان من الأوائل فيها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من رحمة الله بالمسلم ألا يبتليه، وإلا لو ابتلاه ربما لا ينجح في الابتلاء. يعني الإنسان في الماضي كان كثير من الناس لا يعرف المعاصي ولا يعرف القاذورات، الآن بعد أن أصبحت يعني ظهرت في الأمة شيء من الانفلات، كثر في الأمة من يرتكب الفواحش. لكن ربما هذا الشخص الذي لم يكن يرتكب الفاحشة في العصر الماضي لا لأنه يكره المعصية، لكن لأنه عاجز. وإذا هذا الشخص الذي يتعرض للمعصية ثم يمتنع عنها أشد وأعظم أجرا ممن لا تخطر بباله. وقد جاء في الحديث في السبعة: ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال، يعني امرأة في بيت رئاسة وشرف وجميلة، أي تستطيع أن تخفيه وأن تمكنه من المعصية ولا يطلع عليه أحد، ومع ذلك ماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. فإذا الشخص الذي يعزم على المعصية ولا يمنعه منها إلا عجزه وقد جاء في بعض الآثار إن الرجل لا يغيب ليشهد المعصية ولا تكتب عليه، وإن الرجل لا يغيب عنها فتكتب عليه. فقيل لماذا؟ قال أنه أحبها ورضي بها. وكذلك جاء في حديث القرآن لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يعني يقرأه ويعلمه، ثم وقد جاء في حديث مثل عن قريب منه يقول أنه يعني من تمنى أن يكون مثله في القرآن أو في العلم أو في المال فإنه يشارك الذي يتصدق ويشارك الذي يعلم، لأنه يعني لم يمنعه من ذلك إلا عجزه، ليس عنده مال وليس عنده علم. فهكذا الإنسان إذا حب الخير كتب الله له ذلك الحب، وإذا حب الشر ولم يمنعه منه إلا العجز. طيب جاء حديث أنه أن يعني الشخص من هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، قال الهم غير العزم. الهم خاطرة النفس لكن العزم المباشرة، ففرق بين الذي يباشر ثم يعجز أو أنه لا يمنعه إلا العجز، وفرق بين الشخص الذي يقع في قلبه يهم بقلبه لكن لو حدثت المعصية ما فعلها، كما وقع ليوسف عليه السلام همت به وهم بها لكنه لم ينتقل الهم القلب إلى الأسباب والمباشرة. فإذا يعني الهم أو المباشرة للمعصية يستحق صاحبها العقاب، كما في الحديث أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الحديث الثاني: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال العلماء ليس هنا بمعنى الخيرية أنه أفضل، وإنما بمعنى أقل شرا، وإلا كلهم يشتركون في الشر. قالوا حتى الشخص لو نام ورضي بالفتنة فهو مشارك، يعني المشاركة بالرضا، وكلما زادت حركته في الفتنة كلما زاد إثمه، لا بمعنى أن هنا أفضلية. الأفضلية في الشر، يعني هذا أفضل منه أي أقل شرا. فإذا الفتنة ينبغي الإنسان أن يحرص على ألا يشارك فيها بيده ولا بلسانه. نعم. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك، قاله ابن جرير. وقوله تعالى: طبعا يعني نكمل الكلام يعني شرحا لهذه الآيات حتى نصل إلى الآية الثانية، يعني بقية الكلام قوله تعالى لا يعني إني أريد، لأن أنه قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي إثم؟ يعني يقول تبوء أي ترجع أي تحمل إثمك، إثمك لقتلي وإثمك الآخر، لأن عنده إثم لو يعني لأن الله لم يتقبل من أصل الطاعة والقربان، لأن أصل الشخص كان عاصيا. فإذا تحمل ذنبين، لا أنه يحمل يعني أن ذنب المقتول ينتقل على القاتل، لا، كل إنسان ذنبه يعني هو يحمله، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يوم القيامة يأخذ من حسنات القاتل لكن يعني بقدرها لا ليس كلها. فهنا تبوء بإثمي أي ترجع بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، إذا كثرت المعاصي هلك صاحبها ودخل النار واستحق النار، لكن لا يخلد فيها إذا كان لديه إيمان. وذلك جزاء الظالمين، ولم يقل الكافرين، لأنه عندما قتله لم يكن كافرا، فالذي يقتل الآخر لا يعني لا يقع في الكفر إلا إذا استباح ما حرم الله، لو استباح ما حرم الله ولم يفعله كفر، عبرة بالاستباحة. وليس بالفعل. أما الفعل فهي كبيرة من الكبائر أعاذنا الله إياكم. وقد جاء في الحديث أنه لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني لا زال دينه يعني يستوعب ويكفر السيئات حتى يقع في دم حرام، عندئذ دينه يضيق عليه ولا يفي بهذا الجرم العظيم. فهذا فيما يتعلق بالدماء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، ما قام من النادمين، لو ندم غفر الله له. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه إلى آخر الآية. بعد أن قتل أخاه تركه على الأرض، فجاء غراب عند غراب ميت، أخذ الغراب يحثو على الغراب الميت حتى دفنه، فقال يعني هذا الغراب خير مني، فندم على عدم دفن أخيه لا على قتله لأخيه. وهذا نهاية القصة، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ السائل: هؤلاء الذين يقومون بالتفجير هل هم مثل أولئك الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما؟ وإن كان مثلهم لماذا لا يحاورون ويناقشون وتجلى ما لديهم من شبهة؟ ولماذا العلماء يتكلمون عنهم فقط ولا يتكلمون في الطرف الآخر، فمما هو موجود من ظلم وحيف وأثرة ومعاصي وعدم اهتمام بالدين وحمايته ومحاربة أعدائه ومحاربة المعاصي وما ندعو إليه؟ أول شيء أخوتنا أن هؤلاء الإخوة طبعا لا يحاورون أصلا، يعني هؤلاء طبعا يعيشون متخفين ولا يجرؤون على أن يحاوروا ولا يريدون، يخشون أن يحاوروا ثم ينكشف لهم الحق. وقد طلبنا يعني طبعا يعني يوجد ولله منهم يعني بعضهم يعني حاورنا كثيرين منهم ولله الحمد ورجعوا ويعني اعترفوا بخطائهم والله إخوتنا بالعشرات، لكن بعضهم لا مصر أنه يعني لا يأتي أصلا الحوار أصلا، يدعى فلا يأتي. ليش ما يأتي؟ بعد الله أعلم، هذا يرجع إليه. أما أن يستباح قتل مسلم بأي ذنب؟ هذا مسلم شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد يقول أنهم طاردوهم الجنود، هل هؤلاء طاردوك أولا؟ ثم ماذا تريد؟ أتريد أن تعبث بالأمن ولا تطارد؟ سبحان الله، يعني هذا عملهم، هذه وظيفتهم، حماية الأمن، حماية الأعراض، حماية الأموال، حماية الأنفس، هذه وظيفتهم. أنت عندك شيء شبهة اتصل بولي الأمر وحاوره وتكلم معه. أما أن تقتل المسلمين تقول هذا الإصلاح، قتل ما هذا ما إصلاح، هذا إفساد. أشد أنواع التهديدات جاءت في إراقة الدم، قد جاء في قول الله تعالى آية مشهورة يقرأها كل الناس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، انظروا في العقوبات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم يوجد ذنب في القرآن بلغ من الشناعة وشدة العبارة مثل هذه الآية. وسأتي معنا في قول الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قضية صعبة الدماء يا أخوان، صعبة جدا. والحديث السابق: ألا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني إذا أصاب دما حرام ضاقت به الدنيا. طبعا لا شك أنه لو تاب تاب الله عليه إن شاء الله، التوبة هي مفتوحة، ما نقدر لا نستطيع أن نغلق باب التوبة، لكن هل سيتوب؟ ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه أصلا لن يوفق للتوبة أصلا إلا من رحم الله. فهذا مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر أن القاتل لا توبة له، والجمهور على خلاف ذلك، لكن الذي يقتل نفسه ليقتل الآخرين هذا ما هو جهاد يا أخوان. ليش أصلا يعني في أي شرع أين الدليل تقتل هذا الشخص؟ إيش الدليل؟ وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنصت لي الناس، فأنصت الناس، ثم قال: أي من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ليس ذا الحجة. أي شهر هذا؟ قال والله رسوله أعلم. قال أليس الشهر الحرام؟ أي بلد هذا؟ قال والله رسوله أعلم. قال أليس البلدة الحرام؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في أعظم مشهد. فقضية الدماء يا أخوان قضية صعبة جدا. فأنت إذا كان لك عن استنكار على وضع، نحن لا نقول ما عندنا فساد، عندنا فساد وعندنا ظلم وعندنا معاصي وعندنا قصور، لكن هذا الأسلوب ما هو أسلوب علاج شرعي. طيب عندنا ما معاصي، هل هذه تحل المعاصي؟ هل هذه ترفع المعاصي؟ هذه توجد الفتنة أكثر وتضيق على المسلمين أكثر وتشوه الإسلام أكثر. فإن هذه قضية أخوتنا قضية عجيبة جدا وفهم أعوج. فهؤلاء يعني جريئون على القتل ويظنون أن هذا هو جهاد في سبيل الله، وهذا ما هذا ليس جهاد في سبيل الله، هذا إفساد في الأرض نعوذ بالله. وهؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، لأن هذا إفساد. عندك أنت شبهة ناقش فيها أهل العلم، يعني كل هؤلاء أهل العلم هؤلاء كلهم يعني جهلة وما يعلم إلا أنت. طيب الحديث الشريف لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يعني ما لا ينقطع. الطائفة التي كانت قبلك فيني، يعني هؤلاء العلماء والصالحين قبلك أليس هم السلسلة السابقة الحلقة السابقة؟ لأن كل حلقة تؤدي إلى حلقة، حب أنك أنت الحلقة الحاصلة. الحلقة التي قبلك فيني، أنت الآن يعني جيل يعني جديد عمره ما تجاوز 30 سنة. طيب الذين بلغوا 40 و50 هؤلاء ما فيهم يعني طائفة يعني صالحة ولا فيهم طائفة ظاهرة؟ بعدين في الحديث طائفة ظاهرة ما مختفية، أنتم مختفون. فمن شرط الطائفة أن تكون ظاهرة بارزة للناس. فهذا فهم أعوج يا أخوتنا. فالفساد موجود طبعا، العلماء يعني هذا خطرته أشد. المعاصي الموجودة ما تنسب إلى الدين، لكن هذا الفساد ينسب إلى الدين، هذه خطورته. أما المعاصي موجودة والظلم موجود والفساد موجود ما ننكر، احنا لسنا يعني ملائكة. الفساد موجود والظلم موجود، لكنهم مسلمون ما تباح دماءهم. الخوارج الذين كانوا يستبيحون قتل الناس بالمعصية فقط، الخوارج، فهؤلاء فيهم معاصي وفيهم ظلم وفيهم فساد، لكنهم مسلمون يصلون ويصومون ويتقون الله، يعني لديهم تقوى نسبة ما، لكن مسلمين. فقضية انك انت ما تنصح ان هؤلاء ما يتكلموا عن ابدا، الفساد موجود، لكن هؤلاء فسادهم يعني ليس اشد ضررا على الامة من ان تنسب الى الدين اعمالا تشوه الاسلام وليست من الدين وليس عليها نصوص شرعية. فالحقيقة اخوتنا هذه اعمال خطيرة جدا، وان استمرت عاذنا الله يكون منها فانها ستؤدي الى فتنة اشد من الجزائر. فالجزائر يعني استباحوا الان يقتل ائمة المساجد، يقتل الوعاظ. ليش؟ قالوا ما نبغى احد يتكلم يعني يؤم الناس حتى لا نعطيهم الصبغة الشرعية، يعني نجهل الناس وبعد 20 سنة يجي جيل ما يعرف الاسلام ويصبح كله علماني. هذا قصده، هذه نتيجة. فحمل السلاح يقتلنا خطير جدا. نحن لا نحمل السلاح، نحن ننتقد وننصح ونكتب ونطالب ونصبر. ما هو شرط ان اذا قلنا افعلوا قلوا ان اصرعنا طاعة، هذا ما يكون الا لشخص اعلى يأمر وينهى. فانت من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلما يستطع. يعني انت عندك خيار، 3 خيارات، ما هو لابد باليد، انت مخير بحسب استطاعتك. تستطيع باليد تغير، بعدين اي منكر ذا الان يعني ارادوا تغييره، اي منكر هذا ما لا غير منكر، بل قتلوا الناس نعوذ بالله. يوم يعني جاء في الحديث يوم القيامة يأتي المقتول ورأسه على يده ويعني يعني يشخب دما ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. ايش تقول؟ ايش تقول؟ تقول يا رب والله انا اردت ان احرق الامة، ايقظ الامة، تيقظ مسكين الامة بدم مسكين انسان يعني بريء مثل الحجاج. ابن الحجاج كان يخطب الحجاج على المنبر وكان اراد ان يعطيهم درس عملي، فيقول لو قلت لكم اخرجوا من هذا المسجد وفي يده السيف، فخرجت من هذا المسجد لقلت بكم هكذا، وقطع رقبة واحد بجانب واقف، لا مسكين لا خرج من الباب ولا دخل من الباب. هذا فهم أعوج يا إخواتنا، الحقيقة هذا فهم أعوج. نسأل الله أن يردهم إلى أمتهم وإخوانهم ردا جميلا. يقول يعقوب ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لك، أليس هذه الآية دليل على أن اليهود لهم حق في فلسطين وأنها الأرض التي لا ليس لهم حق في فلسطين، هؤلاء لهم حق في حينه في وقته، لكن جاء الإسلام ودخل فلسطين فأسلم الناس، أهل فلسطين أسلموا، ليس نحن ما خرجنا أحد من فلسطين، الجيوش الإسلامية ما خرجت أحد، بقيت الكنائس كما هي، فالناس أسلموا في فلسطين وبقيت بقايا من اليهود والنصارى، لكن هذه ليست لدين، هذه لشعب ساكن فيها، فالشعب تورث هذه المنطقة وورثها منهم. كيف الآن يأتون بهم من أمريكا ومن الحبشة ومن روسيا، يعني لهم كيف يعني دين؟ هذا فهم خاطئ. فالأمة الإسلامية الآن في مرحلة التيه، نعم، والتي نرجو من الله أن تكون عونا لنا للرجوع إلى طاعة الله إن شاء الله، نسأل الله أن يخرجنا من التيه. نحن الآن نعيش مرحلة التيه. أرجو أن تذكر قصة ذلك القسيس الذي سمع الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هذا قسيس من إحدى الدول الأفريقية، يعني كان قسيسا وكان يعد وكان يعني ليكون مبشرا ونائبا لبعض الكنائس في بعض البلدان الإسلامية في أفريقيا، وكان عندهم ترجمة للإنجيل، فقالوا لهم إذا أنتم ترجمتم هذا الإنجيل ويعني ما استطعتم تضعون يعني لفظ مقابل لفظ إنجليزي، ضعوا أي لفظ آخر. وكان شخص أحد الكتبة الذين يكتبون هذه الترجمة، وفي طريقه في عودته مر على خياط مسلم ودخل عنده لي يخيط ثوبا له او يخيط يعني بدلة له، فوقع عنده شريط ويتكلم عن قول الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله الى اخره. فقال ايش هذا، من قال هذا الكلام؟ قال هذا كلام الله، اي دين؟ شرح له، قال تعطينا الشريط، اعطاه الشريط، وجاء في اليوم الثاني مسلما وهو يعلم انه سيجردونه من قسيسته ومن الفلة ومن السيارة، وفعلا وبقي على اسلامه وجاء الى جامعة اسلامية يدرس اللغة العربية وتعلم الاسلام. هذا قبل قرابة 10 سنوات تقريبا. ما السر في قوة اليهود اليوم وجبروتهم مع ان القرآن اخبرنا عن جبنهم وذلهم؟ لاننا اصبحنا اقل منهم يعني او اكثر منهم ذلا، هم اذلاء اذا كانت الامة المسلمة تواجههم باسلامها ودينها، لكن الان اصبحت الامة لا تواجه هؤلاء الا بعروبتهم باننا عرب. حتى الآن قطعوا صلة القضية بالأمة الإسلامية، قضية عربية، العرب يعني ما هي قضية، ما صارت قضية دينية. ثم مساكين فلسطينيين بماذا يواجهون؟ ما يستطيعون المواجهة، الآن هم داخل الحصار، لو حملوا السلاح لأبادوهم، هم لهذا يلجؤون للحجارة والتفجيرات الفردية. ليش؟ لأنه حملوا السلاح، هم حاطون من كل مكان، لو ضربوهم بقنبلة أهلكوهم عن بكرة أبيهم، ولهذا لم يحملوا السلاح مع قدرتهم عليه ومع وجوده عندهم، لكن حريصين ألا تكون مواجهة لأن غير متكافئة ومحاصرون. فلكن الأمة الإسلامية كل بلد فيها مشاكلها، وأي بلد ستنصرهم؟ ما تستطيع بلد أن الجهاد أصلا، كل بلد تقول نفسي يعني ليتنا ننجو بس، والله المستعان. كيف نجمع بين قصة من قتل 99 نفسا ثم تاب فتاب الله عليه وهو لم يستمع أهل الدماء الذي قتلهم؟ يستسمح، التوبة تجب ما قبلها، وهذا كان في عصرهم، فحتى في عصرنا لو تاب الشخص نرجو الله يتوب عليه، لكن لابد من يعني من من من من من, من المقاصة في الآخرة. أما التوبة من الجرم ومن الذنب ومن عدم يعني الإقدام على مثل المعاصي فالله يقبلها، لكن تبقى الحقوق في الآخرة، فإن الله تعالى يقص يعني يقص بعضنا من بعض. يقول أخ السائل إن الأحداث التي تقع في البلاد الإسلامية التي فيها قتال يكاد القلب أن يتقطع ألما وحسرة لها، وأكثر ما يزيد هذا الألم وهذه الحسرة هو سكوت أصحاب الرأي وأصحاب القرار من المسلمين، فنحن نرى ما يحصل الآن في العراق وخاصة في الفلوجة التي التي يعدها العدو العدة والقياء والاقتحامها وإهانة أهلها، مع ذلك لا نسمع صوتا. كل المسلمين يصيحون لكن لا يملكون إلا الصياح، يعني نحن لا نملك إلا النصيح بس، لكن أما المشاركة فما نملك. لا شك أن الأمة الإسلامية لو كان قادتها يعني لديهم توجه في خير وفي يعني مشاركة أو في ضغط سياسي على العالم الغربي لاستطاع، لكن كل دولة لها توجه، كل دولة لها مذهب. وما يعني كما قلنا أكثر مرة، أكثر الحكومات علمانية أي تحارب الدين أصلا، فهل هذه الحكومة العلمانية ستغار على المسلمين أو ستنصر المسلمين؟ ليتها تكفي المسلمين شرها أصلا. فالأوضاع يا أخوتنا، التمزق الحالي، الاختلاف في الأمة، بويلات وإلى حكومات مختلفة متصارعة يعني متعادية وليس بينها عامل مشترك إلا الاسم فقط، الاسم العام، والحقيقة غير يعني لا يوجد حقيقة أصلا تربطهم أصلا. فالأمة الشعوب الإسلامية لو كان لها يعني هذه القيادات كلها على الإسلام وتطبق الشريعة الإسلامية وعلى قلب رجل واحد، ما استطاع والله أحد أن ينتهك حرماته أبدا. لكن أصلا مفرقة، مفرقة وليست يعني هناك، وليس عندها استعداد لا حتى للضغط الكلامي، يعني ما في دولة مستعدة تقول أخطأتم، ما في دولة يتكلمون بحياء، يعني يعني شيء من الخوف والجبن هكذا في بلاد العالم الإسلامي. فالوضع يا أخوتنا يعني هو هذا الوضع. هل أمريكا تقاتل بأفراد؟ لا، ما يمكن. داخل العراق نعم، من حق العراقيين أن يقاتلوا الأمريكان وأن يسحلوهم وأن يحرقوهم، لكن سيكون قدرة محدودة. هو هذا، لا يسقط أمريكا إلا الحرب هذه عصابات الداخلية. أما المواجهة الآن ما حد يستطيع يواجه أمريكا بصواريخ وبقنابل ما حد يستطيع أصلا يا أخوتنا. قد بلغنا أنه حتى ما يبيعونه من الأسلحة المتطورة في داخلها أجهزة تحرك بالأقمار الصناعية، يعني لو أرادت الدولة التي اشترت هذه الأجهزة منهم أن تحارب بها في محل معين عن طريق الأقمار الصناعية تسقط وتوقف العملية. نحن أصلا الآن يعني وضع المسلمين الآن وضع ليست لهم يعني قدرة على المواجهة أصلا. فلنبغي أن ندرك هذا، لا يعني أن نصبر يعني أن نذل وأن نستمر، لا، ينبغي أن نحرص على أن نغير، لكن يعني معرفة الوضع له دور في معرفة الحكم. فالحكم الشرعي الآن أمة ضعفت وتحتاج إلى من يقظها وأن يعيدها إلى دينها أولا حتى تتقوى وحتى تجتمع. ليش شرط أن يكون لنا حاكم واحد لكل عالم إسلامي؟ ما هو شرط، لكن لو كان الحكام أنفسهم فيهم خير والتقوا على التقوى والصلاح والدين لهزوا العالم. لكن استعرض في ذهنك القادة الذين تحب أن يجتمعوا، أولهم صدام وأخذهم القذافي، من كيف يجتمعون؟ كل واحد له مشرب. فالله المستعان، الأمة تحتاج إلى فترة حتى تعود إلى دينها، والله المستعان. يقول: قررت أن أذهب للجهاد في العراق وقد استأذنت والدي وأذن لي، ولكن بعض الإخوة قالوا لا بد من إذن ولي الأمر وإلا تكون عاصيا وتموت موتة جاهلية. أولا إخوتنا الآن العراقيين يعني لا يقبلون أحد يذهب إليهم، يقول لا نحتاج أحد، نحتاج مال، لأن وجودكم عندنا يجعل مشكلة مضاعفة علينا، نحن ما نحتاجكم كأفراد، نحن عندنا قدرة نقاتل. فعلا العراقيين رجال، وقلت يعني من رحمة الله ما دخلت هذه الدولة الظالمة في العراق، لأنهم أصحاب شكيمة وأصحاب يعني قوة، ولو كانت العراق كلها سنة لكان الأمر شيء آخر، لكن هم يريدون مال. أما أفراد ما يحتاجون، أقول لا نحتاج رجالا، الرجال عندنا كفاية، بل وجودكم عندنا مشكلة. فالشخص الذي أراد أن يجاهد جزاه الله خير يعني يبعث لهم بالمال، ولعل الله إن شاء الله يعني ينصرهم بهذا المال. ما هو الواجب على أئمة المسلمين وعامتهم تجاه ما يحدث للمسلمين من الاعتداء وظلم في الفلوجة؟ هذه الأسئلة نفس الكلام، ما يحصل الآن في جزر الملوك لإخواننا المسلمين من قتل وغيره. الآن الأمة الإسلامية في كل مكان جرح، في كل مكان جرح، الفلبين في جرح، أندونيسيا في جرح، أفغانستان في جرح، الصومال في جرح، الكشمير في جرح، الأمة يعني جروحها كثيرة، ولعل هذه الجروح هذه لعلها توقظ الأمة إن شاء الله. وإن الأمة لو استيقظت فإنها أمة أول شيء أمة عقيدة أمة دين، ينبغي أن يعني تحرص على هداية البشرية. نحن لسنا أمة قتال، نحن أمة دعوة، القتال وسيلة لتحقيق الدعوة، وإذا تحققت الدعوة بدون قتال فلا شك أن هذا أفضل. فنحن لا ليس يعني ديننا دين القتال بمعنى أنه يعني لابد أن نقاتل الناس، نحن هذه وسيلة من وسائل الدعوة، فإن تحقق لنا مع الناس دعوتهم وهدايتهم بدون القتال فلا شك أن هذا هو الأفضل، والله المستعان. هذا الأخ كتب كلام طويل يعني تحتاج إلى يعني فترة أخرى لقراءته. يقول: هل نصلي على تارك الصلاة أو تارك بعضا من الصلاة؟ أكثر من مرة قلنا تارك الصلاة على قسمين: شخص لا يصلي مطلقا لا صلاة لا جماعة ولا جمعة، يعني لا يصلي الصلاة مطلقا لا الفرائض ولا الجمعة، هذا كافر، هذا لا يصلي عليه. أما الشخص الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا مسلم لكن ارتكب كبيرة من الكبائر. طب الحديث من تركها فقد كفر، قال من تركها أي مطلقا. وهذا تحقيق ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإمام الأوسط، يقول: الترك على قسمين: ترك مطلق أي لا يصلي في حياته صلاة واحدة ولا صلاة واحدة، هذا كافر نعوذ بالله. ولكن شخص يعني فيه ضعف أحيانا ينشط فيصلي وأحيانا لا يصلي، فهذا يعني خطير جدا هذا الفعل، لكنه لا يكفر بهذا الفعل ويصلى عليه إن شاء الله. كيف يقضي من فاته صلاة الظهر والعصر من غير عذر ولكن جاء إلى صلاة المغرب فصلى مع الجماعة المغرب أفيدونا؟ على كل إن أمكن أن يصليها مرتبة فهو الأفضل، يعني إذا شخص فاته الظهر والعصر وجاء إلى المغرب الأفضل يصلي الظهر والعصر ثم يصلي المغرب، هذا الأفضل. لكن إن صلى المغرب فيقضي الأخرى، يقضيها بعد المغرب إن شاء الله. يقول: أعرف أحد الأشخاص ولا أزكيه على الله يحب الخير ويحضر الدروس ويصلي الصلوات وقد أغواه الشيطان في فعل معصية من أكبر الكبائر وقد تاب توبة نصوحة وكلما تذكرت فعله بكى إلى آخره. الحمد لله الذي هداه، والإنسان إخوتنا بشر لو ضعف وعثرت قدمه ووقع في المعصية فلا شك أنه يعني باب التوبة مفتوح، فإن تاب بإخلاص ونية تاب الله عليه. ويعني استحضاره للمعصية يعني للمعصية السابقة ينبغي أن يحثه على ألا يعود مرة أخرى، لا أن يدفعه لليأس من رحمة الله، لا، ليحذر، فإن الله تعالى قد جعل التوبة تجب ما قبلها، تقطع ما قبلها، تمحو ما قبلها، ترفع الذنب السابق، فإن الله كريم، الله كريم، ليس مثل البشر. البشر لو أخطأت عليها الآن ثم سامحك قد يبقى في نفسه شيء، رب العالمين كريم، إذا تبت أحب توبتك وأقبل عليك وأعطاك ووفقك ولا يعاقبك ولا يحاسبك على ما كان قبل التوبة أبدا. فالشخص ينبغي ألا يعني الشيطان يكون سببا لأن يقع في اليأس، فإن اليأس قد يقود نعوذ بالله إلى أمر أعظم، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد.